إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفو فاعفُ عنا. اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفو فاعفُ عنا. اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفو فاعفُ عنا. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الشرَّ نهاية كل شر. قد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا من قاعدة أخيرة من قواعد فقه الإصلاح، وهي أن الإصلاح يقوم على النظرة السليمة الصحيحة للفساد، وذكرنا أن تحته مجموعة من القواعد ومجموعة من الضوابط. القاعدة والضابط الأول هو أن الفساد بقاؤه سنة كونية، وأن المقصود بالإصلاح ليس هو اجتثاث الفساد من جذوره، وإنما المقصود بالإصلاح التقليل من الفساد، لأن إصلاح الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما أقول مع إصلاحهم إلا أنه بقيت باقية من الفساد. ومجتمع النبي عليه الصلاة والسلام مدينته هي المدينة الفاضلة، ومجتمعه هو المجتمع المثالي، وقد وجد فيه شبهات وشهوات ومعاصي وكبائر وصغائر وردة وشرك وخيانة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نقول إن إصلاح النبي عليه الصلاة والسلام هو ومنهجه أفضل إصلاح على وجه الإطلاق. الضابط الثاني أننا نقول إن المخالفة والفساد صفة ملازمة لابن آدم، وهو شيء ضروري جعله الله سبحانه وتعالى في كل إنسان. وإليه الإشارة لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لفساد وأيضا محرمات وكبائر، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذه المقالة؟ جاءوا لا، مقالتهم صحيحة، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الخليقة ستكون لحكمة لا تعلمها الملائكة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. استحضار هذا الضابط وهذه القاعدة مفيد جدا في الإصلاح، لأن البعض ينطلق من الإصلاح من تصور خاطئ للفساد، وبأن الفساد هذا لا يتصور، وبأنه لا يتصور من إنسان أن يقع في شرك أو يقع في بدعة أو يقع في معصية أو يقع في كبيرة أو في صغيرة، أو أنه يقع في كذب أو في خيانة أو شبهة، قلت أم كثرت. في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل من ألفاظ العموم، فتعم كل بني آدم مهما بلغ من العلم والفضل والزهد والتقى والخوف، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كل ابن آدم خطاء. الإشارة هنا إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، والإشارة أيضا إلى ما وقع له وهو في الجنة هو وزوجه، إذ نهاهما الله سبحانه وتعالى من الأكل من الشجرة، أليس كذلك؟ هل أكل من الشجرة؟ الجواب نعم. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقعا في الظلم، لكن يوفق الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين إلى الرجوع إليه جل وعلا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قبل أن أذكر الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر هنا معنى اللمم. أشبه ما يكون باللمم، ما معنى اللمم؟ اللمم هو الشيء اليسير جدا الذي هو مقدمة المحرمات، كالنظر مثلا الذي لا يسلم منه أحد من البشر. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم استثنى قال: إلا اللمم، كأنه شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى على بني آدم. لمم صغائر كبائر. فهم درجات المخالفات وتصورها التصور الصحيح هو منطلق كل إصلاح صحيح، لأن الخلل في معرفة هذه المراتب هو الذي يجعل اليوم الخلل في الإصلاح. تجد اليوم أحدهم يشتد ويغضب ويزبد ويرعد ويقيم الدنيا ولا يقعدها، في النهاية شيء من الشبهات، أو غاية ما فيه أنه ينبغي أن يتورع عن فعله، تمخض الجبل فولد فأرا، هذا الجبل العظيم يخرج من أدناه الغار الصغير فأر، كل هذه من أجل شبهة أو من أجل شيء مختلف فيه، أو من أجل بدعة هي في وسائل الأمور أو نحوها. في هنالك لمم، في هنالك صغائر، في هنالك كبائر، في هنالك أكبر الكبائر، هنالك شرك، هنالك ردة، هنالك كفر ونحوه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللمم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ثم قال: أدرك ذلك لا محالة. قوله أدرك ذلك لا محالة يعني لا بد أن يقع فيه. ثم بين ما معنى هذا اللمم، قال: ذكره في اليد، وذكره في العين، وذكره في الرجل، وذكره في اللسان. أما العين فإنها تزني وإن زناها النظر، وإن اللسان يزني وإن زناه النطق الكلمة، إن اليد تزني وإن زناها البطش أو اللمس، وإن الرجل تزني وإن زناها المشي. ثم بعد ذلك النفس تتمنى وتشتهي، وفي نهاية الأمر ما الذي يزني آخرا؟ هو الفرج. قال عليه الصلاة والسلام: يصدقه الفرج أو يكذبه. ولو نجا أحد من المخالفة لنجا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورضاهم. لما؟ هم صنيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أبناء المدينة الفاضلة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. الصحابة رضي الله عنهم يجوز عليهم المخالفة، تجوز عليهم المعصية أفراداً لا جماعات. العصمة، عصمة الصحابة وعصمة السلف رضوان الله عليهم، ليس في الأفراد، وإنما عصمتهم في الجماعة، عصمتهم في فهم الكتاب والسنة. أما الواحد منهم فإنه يقع في سلف. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا. الخطاب أصالة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، لأنه هذا من أوصاف بني آدم، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم، حتى لو كان الرجل من كبار الصحابة، بل حتى ولو كان الرجل من المبشرين بالجنة المقطوع لهم بالجنة. هل يجوز عليه الخلل؟ هل يجوز عليه الخطل؟ هل يجوز عليه المعصية؟ هل تجوز عليه المخالفة؟ الجواب نعم، امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكر عائشة رضي الله عنها وقال: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، هل أحد منكم ينكر هذا؟ زوجته في الدنيا يعني اختيار الله سبحانه وتعالى لفراش الزوجية، لفراش النبي عليه الصلاة والسلام، اختيار من الله. ثم إنها زوجة نبيكم، تصور النبي صلى الله عليه وسلم هو في الفردوس الأعلى معه زوجته عليه الصلاة والسلام، مقطوع لها بالدخول إلى الجنة، الله سبحانه وتعالى تكلم من فوق سبع سماوات بالآيات التي فيها تبرئة عائشة رضي الله عنها، حتى أن عائشة استقلت من أمرها من نفسها وقالت: كنت أظن بأنه سيكون إلهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءتي، لكن أن ينزل آيات قرآنية فيها تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وتسمية ما رميت به بأنه إفك وبأنه أمر عظيم، شأن عائشة رضي الله عنها عند الله وعند رسوله عظيم. ومع هذا هل تخطئ؟ قال عمار بن ياسر: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تعالى يبتليكم بها فينظر أتطيعوه هو أو تطيعوها هي. ينظر سبحانه وتعالى، الكلام مبشر بالجنة مع كلام رسول الله، كلام من؟ كلام من الصحيح؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام المبشر بالجنة، موقف المبشر بالجنة، حكم المبشر بالجنة أو حكم الله سبحانه وتعالى وصفه، هذا هو الابتلاء. والشافعي رحمه الله تعالى من كبار الفقهاء ألف كتاب الرسالة، فصار يعرضها دائما على أصحابه كالمزني وغيره، كلما عرضها للتصحيح كلما وجد فيها خطأ، قال: يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون كتابه العزيز الذي لا خطأ فيه، وتلا قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المزني رحمه الله تعالى يقول: عرضت هذه الرسالة ينظر ما فيها من أخطاء في كل مرة، قال: ولو عرضتها 70 مرة فإنني سأجد فيها خطأ. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان هذا أحد أقران أحمد بن حنبل، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري، هؤلاء الأربعة أقران، أقران يعني في نفس الطبقة وفي نفس السن وفي نفس درجة العلم. يقول عن يحيى بن سعيد القطان: ما أقل خطأه، ما أقل الخطأ الذي يقع فيه يعني في الأحاديث، قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيح. وبعدين وقع في الخطأ والتصحيح، وبعدين هل من شرط الراوي أن نقبل حديثه أنه لا يخطئ أبداً؟ الجواب لا. ولذلك قيل له أيضاً الإمام أحمد، قيل له: إنك تروي عن غندر، غندر ومحمد بن جعفر أحد الثقات وهو من رجال الكتب الستة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هو الراوي المشهور يروي عن محمد بن بشار الملقب بغندر. غندر هذا قيل له، قيل للإمام أحمد: تروي عنه ويغلط. قال الإمام أحمد: أليس بشرا؟ أليس إنسانا؟ ليس هو من الناس حتى لا يخطئ؟ وهذه كلمة ينبغي أن أقولها في كل مرة سمعت الناس يذكرون أحدا بسوء، أو يذكرونك أنت بسوء، حينما أسمع أناسا يتكلمون في، أقول: ألست بشرا؟ أنا لا أدافع عن نفسي ولا أبرئ نفسي من الخطأ. يقول عبد الرحمن بن مهدي: من الذي يمنع عن نفسه الخطأ ولا يعترف به الخطأ هو مجنون، الذي يدافع عن نفسه في كل مرة مجنون، لا أدافع عن نفسي وإنما أقول ألست بشرا. طيب، أنت فعلت وقلت وفعلت ووقعت وأفتيت، طيب وبعدين أنا بشر مثل بقية البشر الذين يخطئون ويصيبون. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ومن الذي لا يخطئ؟ ثم إنه ليس من شرط أولياء الله الصالحين ولا من الأئمة المتقين أنهم لا يقعون في المعاصي، بل ليس من شرطهم أن لا يقعوا في الكبائر، بل ليس من شرطهم أن لا يقعوا في الشرك والكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة. منه قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كأن رجلا يقرأ هذه الآية ثم يقول: يا رب، ومن هم المتقون؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وإليه الإشارة أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإحسان المحسنون، قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كأن قارئا يقرأ هذه الآية ويقول: من هم المحسنون يا رب؟ هم الذين لا يخطئون، هم الذين يأتون باللمم أصلا. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: الذين، هو تعريف بهم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. من الذي لا يخطئ؟ وقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على هذين الوصفين المذكورين في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان، هل قال ظالما جاهلا؟ ظالم جاهل على اسم فاعل، ظالم جاهل، قال ظلوما جهولا على وزن فعول، يعني متسع الظلم لنفسه ولغيره، متسع الجهل بحيث أنه لا يستطيع أن يحد من جهله، كما كان يقول الإمام الشافعي: كلما تعلمت مسألة كلما عرفت سعة جهلي. الجهل أعظم أو العلم أكثر؟ أيهما أعظم، الجهل أو العلم؟ الجهل أكثر بكثير، لكن أنا لا أدرك جهلي كلما تعلمت مسألة إلا وعلمت بأن جهلي أوسع مما كنت أظن. هذه القاعدة الأولى قلنا، لأن الخطأ أو الفساد هو سنة كونية، هي سنة الله سبحانه وتعالى، سنة التدافع. الثاني أنه وصف لابن آدم لا ينفك عنه. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قد رفع الإثم عن الأمة في خطائهم ونسيانهم وما استكرهوا عليه. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كل إنسان إلا وينسى، كل إنسان إلا ويقع في الخطأ والزلل. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: نعم. وفي لفظ قال: قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم لا على النسيان ولا على الخطأ. وعند ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد تجاوز عن أمتي إيش؟ ثلاثة: الخطأ والنسيان، قال: وما استكره عليه، الإكراه، إكراه الملجي أو الإكراه حتى غير الملجي. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن المرأة قد يصل إلى درجة المخالفة في المسائل العلمية والمسائل الأصولية، كما أنه تقع المخالفة عنده في المسائل العملية والمسائل الفروعية، المسائل الفقهية. في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة ذلك الرجل الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل، قصة الرجل الذي كان في أرض فلات ومعه راحلته وعليها زاده، لما لم يجدها وبحث عنها رجع إلى ظل شجرة وكأنه استسلم للموت. فلما فتح عيناه وجد تلك الدابة عنده وعليها زاده. ماذا قال؟ هذه فرحة شديدة، فرحة عظيمة. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر ولا ليس بكفر؟ كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطأ من شدة الفرح. هل الله سبحانه وتعالى يؤاخذ عليه؟ ظروفه النفسية هي التي ألجأته لهذا، شدة الفرح. وقد يكون هنالك شدة الحزن، وقد يكون شدة الخوف. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي أسرف على نفسه حتى قال: إنني لن أعمل خيرا قط. ماذا صنع؟ لما أدركت الوفاة جمع بنيه من حوله وقال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني على رؤوس الجبال والوديان، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذب مثله أحدا من العالمين. لما كل هذا؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. الرجل مسرف، الرجل لم يعمل خيرا قط، نحن بظاهرنا نحن نراه بأنه رجل قد أسرف، رجل فاسد مفسد. ثم أنه شك في قدرة، في فرد من أفراد قدرة، قال: لئن قدر الله تعالى عليه، بعثه الله سبحانه وتعالى فسواه رجلا أمامه. قال: ما حملك على ما صنعت؟ له عذر. سبحان الله، استمع الله سبحانه وتعالى للرجل، له عذره. نعم، قال: خشيتك يا رب، قال: قد غفرت لك. وقد حكى الأئمة العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهما عن جمع من العلماء أنهم وقعوا في مخالفات عظيمة في أصول المسائل قبل فروعها. ونقل ابن تيمية عن القاضي عياض بأنه أنكر حرفا من القرآن الكريم وقال: بل عجبت ويسخرون، أو بل عجبت ويسخرون. هل هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أو هو المتكلم هو الله سبحانه وتعالى؟ قال: بل عجبت أنت يا محمد، وهم يسخرون. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجب، وأنكر قراءة متواترة بل عجبت. العجب هنا أو العجب هنا لله سبحانه وتعالى، وقال: إن الله تعالى لا يعجب. الذي يعجب هو الإنسان الذي لا يعرف مآلات الأمور، أما الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ومع هذا عد شريح القاضي في زمرة العلماء والفقهاء والزهاد والورعين، لم ينقص ذلك من مرتبته رحمه الله تعالى. الأمر الرابع: لا تجعل همك الحكم على الناس. حينما تجد الفساد اليوم في مجتمعنا لا تنصب نفسك حكما على الغير، وإنما غاية ما فيه أن تلقي كلمتك وتمضي. أما أن تبحث عن الأخطاء وأن تفتش عن الفساد وأن تفتش عن عورات الناس فهذا محرم، ليس من الإصلاح، وهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس. حينما يظنون بأن البحث في مكنونات الناس وفي أسرار الناس وفضحها للعلن هذا من الإصلاح، هذا ليس من الإصلاح. وقد أخرج الإمام الترمذي بإسناده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. الإيمان وصل إلى اللسان فحسب، الإسلام هنا وقف، ولما يفضي الإيمان إلى قلبه. قال: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف رحله أو قال في جوف بيته. تتبع العفرات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، وفي لفظ: وكونوا عباد الله إخوانا. تتبع عورات الناس في الحقيقة هو الذي يفسدهم ولا يصلحهم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو قال كدت أن تفسدهم. حينما تبحث عن مكنونات الناس ماذا ستجد؟ تجد خيرا أم شرا؟ كل إنسان فينا إلا ويخفي بداخله أشياء أسرار لا يريد لأحد أن يطلع عليه أو عليها. إذا فتش الإنسان عن أسرار الناس فإنه سيفسدهم أو يكاد يفسدهم بهذا الصنيع. وقد روى ابن عبد البر في كتابه الاستذكار ينقل عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه استبطأ رجلا ثم فقده في الصلاة، فانطلق هو وعبد الرحمن بن عوف إلى داره فرأى أن امرأته سقته شرابا في قدح، فقال لعبد الرحمن بن عوف هذا الذي منعه من الصلاة يعني يشرب. فقال عبد الرحمن بن عوف وهل رأيت ما في القدح؟ هناك تذكر عمر رضي الله عنه قال وهل تراه تجسسا؟ قال عبد الرحمن بن عوف لا أراه بل هو تجسس هو نفسه. قال عمر رضي الله عنه وما توبتي من هذا؟ قال ألا تحمل في قلبك اتجاه الرجل مما رأيت. سبحان الله، كثير من الناس يأتون للسؤال يقولون هذا حدثت مرة، جاء إليه جماعة من الأخيار من الأفاضل قالوا فلان مدمن على الفعل الفلاني كلمه. قلت أجننتم؟ كيف يعني أنا أدعو إنسانا وأقول له لقد علمت بأنك تفعل هذا الفعل وهو رجل مستتر في بيته؟ لا يمكن هذا، لأن هذا من الإفساد في الحقيقة وليس هو من الإصلاح. وروى الأعمش عن زيد بن وهب أتي برجل لعبد الله بن مسعود وقيل له إن لحيته تقطر خمرا، قال دعوه فإنه من التجسس، إن الله تعالى أمرنا أن نأخذ بظواهر الأمور فإذا رأينا ظاهر الأمر فإننا أخذنا الناس به. ويقول الإمام مالك رحمه الله كما في الموطأ بلغنا عن عيسى عليه الصلاة والسلام، هذه من روايات بني إسرائيل التي تروى، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال أنه كان يقول للناس لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. النظر وتتبع عورات الناس وتتبع عثراتهم من علامات أهل الشقاوة، والكف عن تتبع عورات الناس هذه من علامات أهل السعادة. تتبع عورات الناس يدل على فساد القصد، يدل على سوء الطوية، يدل على كبر في النفس أيضا. أنا حينما أتتبع عثرات الناس كأنني ماذا أقول للناس؟ أنا صاحب صلاح والناس في فساد، أنا صاحب علم وفقه ونظرة شمولية للإسلام وأما الناس فإنهم جهال، أرى نفسي بأني على تقوى على الورع والناس قد انغمسوا في شهواتهم وفي المحرمات وفي الكبائر وفي الصغائر. أنطلق من تصور فاسد للفساد الذي يعيشه الناس. الناس هنا صنفان، صنف هو كالدود أو هو كالذباب. دود حينما دودة تقع على الطعام إذا لم تفسده فإنها تقذره، ليس كذلك؟ بعض الناس هكذا ليس عنده مشروع للإصلاح، عنده شيء إنسان بطال، ما هي أقصى أمنياته في الدنيا؟ أن لا ينجح الناس، حوض أن ينجح هو يبحث عن نفسه، هو أن يكون ناجحا في الحياة الدنيا، أن يكون عنده مشروع إصلاحي، لا، هو لا يعمل شيئا، وإنما يتربص بالناجحين من أجل أن يثبط عزائمهم. هذا إنسان شابه الدود، إذا وقع على شيء فإنه إذا لم يفنيه فإنه سيقدره. هذا رجل شبه السوس، هل في السوس فائدة؟ حينما تأتي السوسة هذه نقطة من السوس تأتي إلى ضرس أحدنا فإنها لا تدع الضرس حتى تهلكه بالكلية، تأكله شيئا فشيئا. هؤلاء شبه السوس، شبه الذباب، حينما لا يرون إلا القاذورات. هذا في يدي إذا كان هنالك محل جرح. الذباب إلى أين يأتي؟ لا يراعي إلا موطن، إلا مواطن الأذى، مواطن النجاسات، مواطن الجراحات، يقع على الجرح ولا يقع على على على غيره، مع أنه له مندوحة في هذا. في صنف آخر، صنف سوس، صنف دود، صنف ذباب، هؤلاء الذين لا يرون إلا الشر في الناس. رحم الله تعالى الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، الذي كان يقول: إنني إن أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة ذكر الناس الواحدة ونسوا 99. أقول هذا كأنه سبحان الله شعبي، عامر بن شراحيل الشعبي من كبار المحدثين في زمانه، إمام الكوفة رحمه الله تعالى، كأنه كان يعاني أيضا من هذه الظاهرة، ظاهرة تتبع العورات وظاهرة نسيان الحسنات بمجرد الخطأ الواحد. أقول هذا صنف ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام، وحديث حسن، قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. هذا اختلاف في موازين الإصلاح. حينما يرى الإنسان القذاة، هو الشيء اليسير جدا، كان هذه الحبيبات الجسيمات التي نراها تدخل مع أشعة الشمس، يراها في عين صاحبه، لكن هو داخل عينه، ما هو أمامه، داخل عينه جذع شجرة، لكنه لا يرى، لأنه في اختلال، لأنه في داخله شهوة. ما هذه الشهوة؟ تدفعه ناحية تتبع عثرات الناس وتضخيم عثرات الناس. حينما يرى الإنسان، لا أقول القذات، أحيانا شيء لا يرى، أقل من اللمم، لا وجود له، لا ذكر له، لكن سبحان الله بعض أصناف الناس كأنه يرى الغيب ويرى بالمجهر، يرى عينه مجهر ويرى أشياء نحن لا نراها بعيننا، فترى بأن الناس يمدحون إنسانا وفيه خير وفيه صلاح وله مشروع إصلاح، هذا فقط بس الذي يراه بأنه فيه شر، كأنه يرى بمجهر ويرى بعينه ما لا يرى غيره. أقول هذا صنف، أعيذكم بالله تعالى أن تكونوا كهذا الصنف. وفيه صنف آخر، إذا كان الأول صنف الدود والسوس والذباب، الصنف الثاني صنف النحلة، نحل، وصنف الفراش، صنف النحلة التي تنتقل من زهرة إلى زهرة، ومن رحيق إلى رحيق، ومن وردة إلى وردة، ومن بستان إلى بستان، ومن حديقة إلى حديقة غناء. الفراش الذي تجده ينتشر في فصل الربيع بين الحدائق والزهور والورود، هل تجدون الفراش تحط على النجاسات؟ لا ترى تلك النجاسات أبدا، فيها سمو. أيضا ينبغي أن يكون هنالك، أن نكون نحن من هذا الصنف الذي لا يقع إلا على، لا يقع إلا على الخير. الإصلاح أيها الناس هو فعل وليس هو ردة فعل، الإصلاح هو فعل. أما أنني أوجه دعوتي وإصلاحي إلى أن نتتبع أخطاء الناس فهذا غلط، وإنما أنا أقول كلمتي وأمضي، إذا وجدت من أخطأ فإنني أرد عليه وأبين خطأه وأمضي إلى حال سبيلي. أما أن أبني كيان الإصلاح، خاصة اليوم في أزمتنا اليوم في الجزائر، ممن لا يقدم مشروعا إصلاحيا، وإنما غاية ما فيه الثلب والتعيير والهدم والرد على الغير، فلان هذا لا يأتينا رئيسا، فلان هذا ما يأتينا نائب في البرلمان، فلان هذا لا يأتينا وزيرا، فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه، ويبحثون عن العثرات وعن الأخطاء. هذا عنده مقطع فيديو من 1989، شوف ماذا كان يقول، وهذا وهذا طيب معليش، كشفت للناس عوار هؤلاء، أين البديل؟ أعطينا مشروع الإصلاح. مشروع الإصلاح يبنى على منهج، يبنى على فعل، وليس هو ردة فعل، كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله: نحن كلما نعق ناعق تركنا كتاب الله وسنة رسوله لفلان. حمير ينعقون، اترك الحمير تنعق. أما أننا في كل مرة إنسان ينعق نترك مجال الإصلاح ومشروع الإصلاح من أجل أن نتفرغ لهؤلاء، هذا مما لا ينبغي وليس هو من الإصلاح في شيء. مما له صلة بهذا أنه لا يوجد تلازم بين المخالفة والإثم. بعض الناس ينطلق من تصوره الخاطئ للمخالفة، يرى بأن كل مخالفة فيها إثم. هذا المنهج ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة أن المخالفة شيء والإثم شيء، وأن ليس كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل من وقع في معصية قد وقع الإثم عليه، لأنه فيه انفصال. هنالك ظروف وهنالك أحوال وهنالك زمان ومكان يحيط بالإنسان يمنع من وقوع هذا الإثم، فيه نسيان، فيه خطأ، فيه استكراه، فيه جهل، فيه العذر بالجهل ونحو هذه الأعذار التي تمنع من وقوع الإثم عليه. أما من يقول بأنه لا بد مع المخالفة من إثم، أقول ليس هذا المنهج أهل السنة والجماعة. هذا قول كما قال ابن تيمية رحمه الله، هذا أتباع بشر المريسي وكثير من القدرية في بغداد، وقول أقول كثير من القد أو المعتزلة من أهل بغداد والقدرية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفصلون بين المخالفة وبين الإثم. الضابط الخامس، إذا رأيت فسادا، إذا رأيت رجلا وقع في فساد فضع نفسك بدلا عنه، ضع نفسك بدلا عنه قبل أن تحكم عليه، قبل أن يبرئ الإنسان نفسه من الذنوب والخطايا عليه أن ينظر إلى عيبة نفسه، إلى عيوب نفسه أولا، ثم بعد ذلك ينظر إلى غيره. فإذا نظر إلى غيره بأنهم مخطئون مثله فكيف سيعاملهم إذ ذاك؟ والأصل في هذه القاعدة هي قول الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه، إذ هذه الفجائية، يعني بمجرد أن سمعتم هذا الإفك ماذا علينا أن نصنع؟ قال: ظن المؤمنون والمؤمنات، إيش قال؟ ببعضهم. لماذا قال بأنفسهم؟ لأنه اعتبر أن أهل الإسلام، ملة الإسلام، أهل الإسلام قاطبة بمثابة النفس الواحدة. الفساد الذي في أنا هو فساد فيه، والفساد الذي فيك هو فساد في. والله سبحانه وتعالى يخاطبنا على أساس هذا المصطلح: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض، لكنه اعتبر هنا أهل الإسلام كلهم على أنهم نفس واحدة. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني عليك أن تجعل نفسك مكان عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ثم تحكم على الأمر. وقد أخرج ابن إسحاق والطبري وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره بإسناد حسن عن بعض الأنصار عن امرأة أبي أيوب الأنصاري في حادثة الإفك، قالت: يا أبا أيوب، أما سمعت ما يقال في عائشة رضي الله عنها؟ أما سمعت ما يقال فيها؟ قال: بلى سمعت ولكنه كذب. لما؟ شوف ماذا يقول، يقول لامرأته: أكنت أنت فاعلة هذا يا أم أيوب؟ أنت راح تديري هذا اللي رم يقوله فيه لأنه عائشة رضي الله عنها فعلته؟ قالت: لا والله يا أبا أيوب، ما كنت فاعلة هذا الأمر. قال: كذلك عائشة والله إنها خير منك عند الله وعند رسوله. يجعل زوجته موضع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هنا الحكم، قبل الحكم لابد أن تجعل نفسك مكان الآخر. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عند هذه الآية نفيسة فائدة بديعة، وهي أن هذه الآية تدل على الإنسان إذا كان مستور الحال، إنسان لا يعرف عنه قبح ولا يعرف عنه إفساد ولا يعرف عنه ذنوب وكبائر ومجاهرة بها، فإن كلام الرجل واحد واثنين وثلاثة وأربعة لا يضر، لا يضر فيه، لا يهتك هذا الستر الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه. أقول أن تجعل نفسك بدل الذي وقع في المخالفة، وقبل هذا عليك أن تعترف بعيوبك. يجعل كل إنسان ورقة ويذكر عيوبه ويبدأ بالعيوب الباطنة، ظاهر الإثم وباطنه، يبدأ بالباطن، باطن الإثم قبل ظاهره، ويدونها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فإذا لم يجد ذنبا مستحيل، إذا لم يجد ذنبا فليعلم بأن أعظم ذنبه أنه لم يجد ذنبه. على الإنسان أن يراجع نفسه، إذا لم يجد ذنبا له ذنب يكتبه في ورق في الورقة يعترف به، إذا لم يجده فليعلم بأن هذه أعظم مخالفة وأعظم ذنب على الإطلاق، أنه فتش عن ذنوبه فلم يكتشفها. فإن وجد ذنبا من الذنوب فليحاول أن يصلحه، فإن أصلح من نفسه فبها، فإن فشل في إصلاحه فليسأل نفسه لما فشلت في هذا، أنه مدمن معصية من المعاصي صغائر كانت أو كبائر. إذا فشل الإنسان في إصلاح نفسه والابتعاد عن ذنب من الذنوب أكيد أنه له مبررات، قال والله هذه المعصية استحكمت في قلبي، ظروفي الاجتماعية لا تسمح بأن أترك الربا، عندي ظرف طارئ، ابني مريض، أنا أعيش في بلد هذه هي أحوالهم، كل الناس يصنعون، عنده مبررات لعدم ترك هذا الذنب. أقول هذه المبررات هي أيضا عند الناس، الناس أيضا حينما وقعوا في معصية مثلك أيضا حاولوا الإصلاح ولم يستطيعوا عليك أن تتلطف بهؤلاء. ولما سأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن دعاء يقوله في الصلاة، والحديث في صحيح البخاري، قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أقوله في الصلاة، أي دعاء اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق؟ يلقن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق أن يقول في الصلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من هذا؟ صديق الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، يلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له اختر لي دعاء، يقول له يا أبا بكر قل في دعائك اللهم إني ظلمت نفسي فحسب، لا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يحاول الإنسان أن يكتشف خطأه يصلحه، فإن أصلحه فبها، فإن لم يصلحه فإنه ينظر إلى السبب الذي جعله لا يقع في هذا الإصلاح. ثم بعد ذلك لا تعتبر نفسك أنت السيد المتسلط على رقاب الناس. بعض الناس عنده حمية بحيث أنه يعرض على على على الناس مشروع إصلاحه، يقول لك لا تفعل هذا ولا تفعل ولا تفعل، وبعدين إذا قبل منه فبها، وإن لم يقبل منه فإنه سيحولك إلى عدو من أعدائه، بحيث أنه يقيم حربا شعواء، يتقصدك في كل أمر، كلامه عليك، كتابته عليك، تحريض للناس ضدك، تشويه لصورتك. هذه ليست حرب أيها الناس، هذا دين الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بإصلاح. الإصلاح أن تقول كلمتك وأن تمضي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل لما قسم الغنائم في حنين، قال يا محمد اعدل والله إنك لم تعدل. هذا كلام يقال لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذو القيصرة التميمي من بني تميم، وذكر ابن حجر وغيره بأنه كان منافقا. قال اعدل يا محمد والله إنك لم تعدل، يقال في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الرجل حربا؟ هل اتخذه غرضا يرميه؟ هل حرض الناس ضده؟ هل جعل همه الأكبر أن يرد عليه وأن يقول أنا لست ظالما، أنا إنسان عادل وهذا هو الدليل؟ 23 سنة وهو وهو يمشي على هذا الفكر وعلى هذا المنهج وعلى هذا الإصلاح جاءه لا. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ويحك يا رجل إذا لم أعدل من يعدل. وفي رواية من أخرى قال: ألا تأمنوني وأنا أمين السماء والأرض وأنا أمين من في السماء. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصنع. لما؟ قال له: أصحاب يقرؤون القرآن لا يتجاوزوا تراقيهم إلى آخره. لما؟ لأنه له أصحاب. الإشكال عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الشخص نفسه، ما هو النفس هذا الخويصر بالخويصر التميمي، وإنما الإشكال في الفكر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون من ضئضئ هذا قوم يفعلون ويفعلون ويفعلون ويفعلون. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى تدمير الفكرة لا إلى تدمير الشخص نفسه. إن قتلنا هذا الشخص وبعدين الفكر هو باق، سيبقى هذا الفكر وسيحمله أناس آخرين. همي ليس هو محاربة الأشخاص، وإنما هو محاربة أفكار الفساد. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في صحيح البخاري، بلغه أن رجلا قال عنه بأنها قسمة لم يرد بها وجه الله، سمعها ابن مسعود رضي الله عنه من رجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، ساره به كان بين أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام طعن في إخلاصه الطاهر المطهر الذي هو خير من مشى بقدمي الأرض. قيل له: أنت مرائي، قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. جاء ابن مسعود رضي الله عنه وسره بها في أذنه، قال: يا رسول الله، رجل يقول عنك كيت وكيت، هذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، هذا شيء يضيق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. ما في إنسان خلقه الله عز وجل لا يتأذى من كلام الناس فيه. الذي لا يتأذى من كلام الناس فيه كما قال عمر بن عبد العزيز الذي استغضب فلم يغضب حمار، هذا حيوان. الذي يستغضب ويستغضب ويسب ويسب ويسب ثم لا يغضب، هذا ما هو بإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعة البشرية أنه غضب، وقال: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. سبحان الله، ما سبه ولا شتمه ولا عيره ولا ذهب إليه ولا حاربه ولا شوه صورته ولا أمر الناس بهجره، لم يصنع كل هذا. ما زاد أن رؤي هذا الأمر على وجهه غضب عليه الصلاة والسلام. رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، صبر على ما قال فيه الناس. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، إمام الأئمة وشمس الشموس رحمه الله تعالى، هو شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين، شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأئمة والعلماء، دخل إلى مكة، جاء من صنعاء إلى مكة فدرس اليوم الأول والثاني والثالث. طبعا يرحل إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. الآن جاء إلى مكة، الناس توافدوا إليه من كل حدب وصوب، من كل طرق وفجاج مكة وما حواليها. جاء في يوم من الأيام يجلس في درسه في مجلسه يحدث، فلم يجد أحدا من الناس. تقول بأنه لم يحس عبد الرزاق بن همام الصنعاني بما وقع له، جاءه لا سيشعر بهذا، فهاله الأمر، استكبر الأمر، أين الناس؟ لماذا يحضرون عندي؟ فذهب فتعلق بأستار الكعبة وقال: يا رب، أمحدث أنا؟ هل تراني يا رب أنا محدث، أنا إنسان مبتدع؟ أين خطأي يا رب؟ فسمعه من كان بجنبه قال: لا يا إمام، لست بمحدث، وإنما هو سفيان الثوري جاء إلى من الكوفة إلى مكة والناس يحضرون درسه. قال: الحمد لله، ذهب الناس لسفيان الثوري، وسرعان ما يرجعون إلي. أن يكون مقصود الإنسان من دعوته هو الإصلاح، أن يفتح باب الخير ولا يتحمل أوزار الناس ولا يتتبع عن عوراتهم، وأن يجعل الإنسان نفسه بدل هؤلاء الذين وقعوا في المخالفات. جاء رجل إلى سليمان بن عبد الملك الخليفة المشهور بحضرة رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة من كبار العلماء والفقهاء والزهاد، ويكفيه أن من حسناته تولية عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل، لأنه هو الذي أشار لسليمان بن عبد الملك أن يجعل الولاية أو ولاية العهد في عمر بن عبد العزيز. وفعلا لما مات سليمان بن عبد الملك بويع عمر بن عبد العزيز، فكان عمر بن عبد العزيز حسنا من حسنات رجاء بن حلوى. وهذا من بركة العلماء والفقهاء في نصيحتهم للأئمة والخلفاء. جاء الرجل إلى سليمان بن عبد الملك يشي برجل، قال له إن هذا الرجل فيه وفيه وفيه وفيه، وقال فيك وفعل وفعل وفعل وفعل. فغضب سليمان بن عبد الملك وقال لرجاء بن حيوى: هل ما يقوله هذا الرجل صحيح؟ قال: لا يا خليفة المسلمين، ليس بصحيح. فأمر الخليفة بهذا الرجل فجلد 30 جلدة. ثم التقى هذا الرجل المجلود الواشي، التقى برجاء بن حيوى، قال: يا رجاء اتق الله، إنك رجل زاهد عالم يستسقي الناس بك. الناس إذا كانوا في جذب وفي قحط قالوا: يا رجاء ادعو الله تعالى لنا فيسقينا الله تعالى، أنت رجل صالح، لما كذبت علي؟ أنت تعلم بأن هذا الرجل قال في سليمان بن عبد الملك ما قال، لما كذبتني عند سليمان بن عبد الملك؟ وإنني بسببك جلدت 30 جلدة. قال رجاء بن حيوى: إنني أعلم أن ما قلت صحيح، لكن أن تأخذ في ظهرك 30 جلدة أحب عند الله سبحانه وتعالى أن تأخذ إثم دم مسلم يقتل. يقول: لو استمريت أنا، لو صدقتك في هذا الأمر، فإن سليمان بن عبد الملك سيأتي بالرجل ويقتله. هل ذنب قتل الرجل كذنب 30 جلدة؟ الجواب: لا يستويان مثلا. هذا مثال من أمثلة الإصلاح، أنني أفتح على الناس أبواب الخير، لا نفتح عليهم أبواب الشر، ولا أحكم على الناس، وإنما أضع نفسي بدلا عنهم قبل الحكم عليهم. في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي يحكي النبي عليه الصلاة والسلام قصة رجلين في بعض الروايات من بني إسرائيل، كلما التقى الرجل بصاحبه قال: اتق الله واترك عنك هذا، اتق الله واترك عنك هذا. في فم مرة من المرات وجده على نفس المخالف، على نفس المعصية، قال: إن الله لن يغفر لك. لما لا يغفر الله تعالى له؟ يقول: إن الله تعالى لا يغفر لك. لما لا يغفر الله تعالى له؟ قال عليه الصلاة والسلام: فبعث الله تعالى هذين الرجلين، وقال الله تعالى: من يتألى علي ويقول إنني لا أغفر لفلان. من هذا الذي يزعم بأنه إله ويقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، وهذا ضال وهذا مضل، وهذا على الهدى وهذا على الضلال؟ من هذا الذي يتألى علي فيحكم على الناس بدلا عني؟ من هذا الذي نصب نفسه إلها في الدنيا؟ قال: من الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمل هذا. أحبط الله تعالى عمله، لما؟ لأنه يحكم على الناس بالظلم بالتجني، ما هو الحكم بخير ولا بإصلاح. أهل الإصلاح هم الذين لا يغلقون في وجوه الناس أبواب الخير مهما كان الأمر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا. صور هنا رجل قتل 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و99 نفس ظلما وعدوانا، إنسان شرس عنيف في طباعه، يريد التوبة، ذهب عند راهب قال: هل لي من توبة؟ قال: أي توبة لا، 99 أنت هالك، ليس لك من توبة، كيف تتوب من قتل 99 نفسا؟ فأكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، هذا الفرق بين العابد والعالم، حتى لو كان الإنسان زاهدا أنا لا أستفتيه، حتى لو كان الرجل عابدا لا أستفتيه، أستفتي من هو أعلم. العبادة مع شيء من العلم لا تصنع شيئا، عندي فقه وعلم وبينة وبصيرة. سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على الرجل، قال: إنني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ يسأل العالم بتعجب، قال ومن الذي يحجبك عن التوبة؟ ما الذي يحجبك؟ 100 نفس وبعدين 1000 نفس، سرقت وزنيت وقتلت وغشيت وسرقت ووقعت في الموبقات والمحرمات، وبعدين من الذي يحجب عنك هذه التوبة؟ لكن نخرج إلى مكان كذا ففيهم أناس صالحون يعبدون الله تعالى، فإن أرضك أرض سوء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح الأبواب الخير على الناس قابل الإسلام على الشرط الفاسد. اليوم نحن لا نقبل الإنسان إلا إذا كان واحد من المبشرين بالجنة. أتريدني أن أكون صحابياً؟ أنا أريد أن أكون منكم، أريد منكم أن تكونوا صحابة. الناس يريدون أن نقول لابد أن تكون أبا بكر وأنت عمر وأنت عثمان وأنت علي، وللنساء هذه خديجة وهذه فاطمة وهذه، هذا ما يكون أبدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل أقل القليل من إسلام الناس. وفي سنن أبي داود حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن وفد ثقيف، سئل عن وفد ثقيف فقال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نسلم يا رسول الله ولكن لا نتصدق ولا نجاهد، أنفسنا شحيحة، ما نعطي لك الأموال، ما أعطيناك الزكاة، الزكاة الأموال هذه نحن نحتاجها، ما نعطيها لمحمد، الجهاد نحن نخاف من القتل ومن الجرح، ما نخرج معك في قتال ولا في جهاد، ما حكم الزكاة؟ ركن من أركان الإسلام. ما حكم الجهاد في وقت النبي عليه الصلاة والسلام؟ واجب من الواجبات، هذا النفير العام الذي كان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام. أترى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلامهم أو لا يقبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد أحدا أراد الإسلام، لا يرد أحدا، هؤلاء ردوا الزكاة وهؤلاء ردوا الجهاد في سبيل الله، ومع هذا قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولته الحكمة، قال بايعوني على الإسلام، بايعوه يعني على الشهادتين وعلى الصلاة وعلى الصيام، والبقية سامحه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم قال قولته المشهورة، كأن ربما الناس يستنكرون هذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. خليهم شوية شوية، خليهم مع مرور الوقت، أنا ألقي كلمتي، خليهم يدخلوا للإسلام، خليه يجي للمسجد، خليه يسمع درس العلم، خليه نقول له كلمة الحق، مع مرور الوقت ينصلح حاله، لأنه يفتح هنا بابا من أبواب الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قابل من هؤلاء الإسلام وكان يفرح فرحا شديدا لما رأى أحدهم قد أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان على دبته فجلس، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى الرجل واحتضنه عليه الصلاة والسلام فرحا، مع أن الدخول إلى الإسلام والخير والصلاح هل هو للرجل أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خير وصلاح للرجل وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا الإنسان كان يفرح بقبول الناس لأمر الخير وأمر الصلاح. ينبغي أن ننظر أيضا، ما دام أن الخلل أو الزلل أو الفساد موجود في أصل تكوين الإنسان، أن ننظر إلى منبع الخلل، ننظر إلى منبع الفساد فنعالجه من الأساس. وإلا أنا لا أعالج قولا وفعلا مجردا حتى ولو كان فاسدا، وإنما أنظر إلى ما وراء هذا القول وهذا الفعل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وفي لفظ آخر قال وإن أعوج ما في الضلع إيش؟ أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته. هذا ضلع، ضلع هكذا خلقت المرأة من ضلع أعوج، الضلع أعلاه هو أشد اعوجاجا من أدناه. قال إن ذهبت تقيمه، إن ذهبت تقيمه كسرته. هل يمكن لأحد منا أن يقوم أو يقيم أو يجعل هذا الضلع مستقيما؟ يمكن؟ لا يمكن، وإنما لابد أن يكسر. وهذه قاعدة المسلمين يسلمها لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن إن إن عاشرتها إن استمتعت بها استمتعت بها على عواج، وإن ذهبت تقيمه كسرتها، أو قال كسرته، وإن كسرها طلاقها. إن الكسر هو الطلاق، كسرها طلاقها. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك طبيعة خلقة المرأة، وأكثر الزيجات تنتهي بالطلاق لسوء فهم المرأة وسوء فهم المرأة لطبيعة الرجل. الرجل حينما يتزوج المرأة وش يظن من زوجته؟ طبعا خاصة بعد فترة الخطوبة أو ما قبل فترة الخطوبة، وعرفها وكلمها وكلمها عن طريق الهاتف ولقيها صباحا مساء بوسائل التواصل اليوم المنتشرة. طيب رأها بأنها هي أفضل امرأة على وجه المعمورة. حينما يغلق عليهما باب واحد ماذا سيصنع؟ سيكتشف ما كان وراء الأكمة. إذا كانت هي تظهر له بأنها على خير وعلى صلاح، يظهر بأنه ليست حقيقتها كذلك. إذا كانت هذه المرأة متأدبة غاية الأدب، يظهر منها سوء خلق منها. ترى أن من طبيعة المرأة كثرة الكلام، ترى من طبيعة المرأة كثرة الغيرة، ترى من كثرة من طبيعة المرأة كفران العشير، ترى من طبيعة المرأة أنها تنظر إلى متاع غيرها. هل فيه امرأة لا تستقبل زوجها بالآتي؟ مجرد أن يدخل من البيت مازال ما غيرش ملابسه، وين وكتاش وكيفاش وعلاش؟ وإذا أجبتها عن واحدة فتحت لك الباب، خاصة لو جئت من وليمة عرس. وش داروا؟ داروا شربة ولا بوراك؟ داروا معها المثوم؟ داروا إيه ما داروش مثوم، إحنا أختي كي دارت المثوم ودارت. إذا هي جاءت من وليمة يا ويلك وسود ليلك، لأنك ستخبرك بدقائق الأمور. عندها المغرف هذيك اللي حطوها تقول لك شحال فيها من شلطات، زوج ولا ثلاثة، منين شراوها؟ العروس هذيك وش شحال من ثوب لبساته في التصديرة؟ خوتها وش لبست؟ بنت عمتها وش لبست؟ راجل خوتها وش جاب خوتها؟ وهكذا. الرجل حينما يسمع هذا سيصيبه ما يصيبه من الكآبة والتعاسة. صدعوا رأسه في الوظيفة وفي العمل، واليوم إذا دخل إلى بيته هذه الدقائق المعدودات التي يدخل إلى بيته فيها ليأخذ قسطا من الراحة تصدع رأسه بهذه الحكايات. وإذا تكلم بكلمة واحدة غاضبت واشتد غضبها وعلى صوتها وقالت ما رأيت منك خيرا قط. الرجل وش يقول؟ الحقي بأهلك، أنا أيضا لم أرى منك خيرا قط. نهاية هذه الزيجات إنما هو بسوء فهم الطرف المقابل. طبيعة المرأة هو هكذا، طبيعة المرأة كثرة الكلام. جاني مرة رجل قال لي يا شيخ أنا أريد أن أطلق زوجتي. قلت ولما؟ قال لي ترد الهدرة. قلت له علاش أنت ديتها يعني خرصاء ومن بعد كي ديتها لدارك بعد العرس ولت تهدر وترجع الهدرة؟ هذه طبيعة فيها ترد الكلام. أنت سبيتها مرة وسكتت، وسبيتها مرة ثانية وسكتت، وجبت لها والديها وسكتت، وجبت لها سيرة خوتها وخوها وباباها وجدها وزريعتها وسكتت. شهر وشهرين وثلاثة وربعة ردت عليك. طبيعة في البشر، هكذا هي طبيعة البشر. طيب أعطيتها ما أعطيتها ثم كفرت كل هذا وجحدته وقالت ما رأيت هذا هو حال النساء. تكثر الكلام معك هذا حال النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم تسمعون بحديث أم زرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع عائشة رضي الله عنها فيسمع تلك الحكايات الطويلة. بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من هذه الحكاية؟ ماذا حكم؟ ماذا أفادت عائشة رضي الله عنها بحكاياتها عن أم زرع وصويحبات أم زرع؟ ما الذي أفادته؟ لا شيء، وإنما هو مجرد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلك الحكايات يستأنس. هكذا هي طبيعة المرأة، حينما تحتد خصومتها والله المرأة تقولها كلمة طيبة تهدأ. قال أختي رجلها راح يديها في العطلة الصيفية هذه بتركيا، احنا ما رحناش حتى الجيجل، وهم رايحين لتركيا، وبنت عمي راهم رايحين لاسبانيا، وهذوهم رايحين لتونس، وهذا ويشتد غضبها. لكن لو انه خاطبها بكلمة مشاعر ووضع يده الحانية على يدها وقال يا زوجتي الحبيبة والله لا أستطيع، والله لو أنا في ذاك، لو كان الأمر بيدي أموت أنا لتحيي أنت، وش حد سوى هذه الكلمة عند هذه المرأة؟ سوى تونس وتركيا واسطنبول واسبانيا ومدريد وكلها، ولا لا؟ خلاص مجرد أن تقول يا حبيبتي خلاص تكن، ولا لا؟ اشتاطت غضبا تجدها تبتسم، ولا لا؟ طبعا ابتسامة المغضب ابتسامة فيها شوية غضب، لكن تزيد لها شوية خلاص تنسى الموضوع بالكلية، تقولي كي تديها للبلاد للصيف ولا للقبائل تفرح، تقول لك هذه خير من تركيا وخير من تونس وخير من، ولا لا؟ إذا فهم طبيعة الطرف المقابل، الخطأ من أين جاء؟ الخلل من أين جاء؟ أصله من أين جاء؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعامل على بهذا الأسلوب في الحديث في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس بن مالك أن أضياف النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا إلى بيته، واليوم الليلة هي ليلة عائشة رضي الله عنها، كما هو معلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا تحسن صناعة الطعام، معروف هذا عن عائشة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة حديثة الإفك ماذا تعرفين عن عائشة، قالت لا والله يا رسول الله ما أعرف عنها إلا خيرا، إلا أنها تعجن العجين فتنام حتى يفسد. قالت ما في تعجل العجينة وتخليها تخمر تروح وترقد هي ترجع تلقاها فسدت، لا تحسن الطبخ ولا تحسن صناعة الطعام. سمعت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بقصة هذه الأضياف، فأرسلت مع غلام جفنة قصعة صحفة من الطعام، فرأتها عائشة رضي الله عنها فغضبت، فيما تغضب؟ وراءوا الإشكال، وراءوا الإشكال، كيف الإشكال هنا؟ كيف الإشكال؟ ما لكم تنظرون إلي نظرة؟ نعم؟ أين الغيرة؟ أين مكمن الغيرة؟ أنا متزوج بزوج نساء على باله؟ نعم؟ طبيعة، نعم طبيعة غيرة، نعم، لكن بأي سبب؟ لها سبب. إيه نعم، ها محمد متزوج بزوج. عائشة رضي الله عنها فهمت، إيه عائشة رضي الله عنها ذكية، اختارها الله سبحانه وتعالى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم لتحمل العلم وتحمل الفقه، ما يمكن أن تكون بريدة وغبية ولا تفهم هذه الرسالة. بمجرد أن رأت تلك الصحفة فهمت ما وراء هذه الصحفة، مش إكرام هذا، وإنما فهمت بأن هذه المرأة كأنه من طرف خفي تقول لها ما تبهدليناش مع الرسول، لو تروح تديري له ذيك الماكلة تاعك لما فديريها الضيوف تاع الناس يجيفوا من الماكلة تاعك، هاو الماكلة المليحة أنا نعرف من عندي. فهمت عائشة رضي الله عنها بمجرد أن رأت الصحفة، فضربت يد الصبي فسقط الصحفة، ذكاء أيضا، أي ماشي اللي رماتها، لأنه لو رماتها تحصل فيها، ضربت يد الصبي أسقط الصحفة من يده. قبل أن نحكي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقف الواحد منا لو كان مرته تدير فيها تلقى أصحابه أو رفضت الحاجة وكسرتها أمام ضيوفه، هو إفساد للطعام، هو إفساد لهذه الصحفة، تملكها هي عائشة رضي الله عنها الصحفة حتى تكسرها. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أن فعل فعلين، فعل وقول. الفعل الأول أنه صار يجمع هذه القطع من الصحفة، وهو يقول غارت أمكم عائشة، غارت أمكم عائشة، غارت أمكم عائشة، ويبتسم، خلاص انتهت الحكاية، انتهى الأمر، نقطة إلى السطر، ما في شيء آخر، ما ضربها ولا كهرها ولا نهرها ولا قال إلحقي بأهلك، انتهى الأمر. لما؟ لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي حملها على هذا الفعل. ولذلك عاشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على على على هذا. مرة خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر الصديق عند والدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ أو تبدأين؟ قالت: ابدأ ولا تقل إلا حقا. هذا كلام ما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة هذه المرأة، فلطمها والدها لطمة على على على وجهها حتى سال الدم من شفتيها، فلم تجد ملاذا إلا رسول، اختبأت وراء النبي صلى الله عليه وسلم: احميني يا رسول الله. لماذا لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ طبيعة. لما نزلت آيات البراءة في حق عائشة رضي الله عنها، قال أبو بكر الصديق وقال: أشكري رسول الله تعالى. قالت: لا والله لا أشكر إلا الله، لا أشكر رسول. كأنه وجدت في نفسها شيئا لما للأحداث المتوالية، شيء في نفسها وجدته، كانت تقول: والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآيات، بس من الذي أنزل الآيات؟ رسول الله. أنا لا أشكر رسول الله وإنما أشكر الله. وسمعها النبي سلم وما غاضب من كلامها، لأنه هو كلام الحق، لأن فيه إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندبنا إلى أسلوب. ما حملك على هذا؟ هو بيان لأصل الفساد الموجود في الناس. لما لا نتعلم هذا الأسلوب النبوي؟ ما حملك على هذا؟ تتصور بأن الناس ليس لهم مبررات كما أنك لك أنت مبررات؟ الناس يسوغون لأنفسهم أن يفعلوا أفعال شنيعة، لكن لا يسوغون نفس الأفعال أو أقل من هذه الأفعال بأقل من هذه المبررات التي عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر أن يقول ما حملك على هذا في الأمور العظيمة والأمور الدقيقة والأمور الجليلة. جاء أعرابي، والرواية عند طبراني في المعجم، لكن أصلها في الصحيح، أنا اخترت رواية طبراني لأنه فيها ما يهمني في هذه الرواية. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فبايعه على الإسلام، ثم ذهب إلى بعض شأنه، ثم رجع فبال في المسجد، ذهب إلى ناحية من ناحية المسجد فبال. جاء الصحابة رضوان الله عليهم يمنعونه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فساد، هذا منكر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزرموا، دعوه يكمل بوله. فلما أكمل بوله دعاه. الأصل أن يطرد من المسجد، الأصل أن يبعد، هذا فعل شنيع. وفي أي مسجد؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نجاسة بالاتفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا إلي، ألست مسلما؟ ونسأل منه مسلم، لأنه قبل دقائق كان قد بايعه على الإسلام، ألست مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما حملك على ما فعلت؟ لماذا فعلت هذا؟ هل تتصور بأن هذا الأعرابي له مبرر؟ أنا أسألكم، له مبرر؟ وهل مبرر مقبول؟ وش رأيكم؟ أنا أسألكم أنتم، أنا أحب أن أسمع منكم. له مبرر مقبول؟ تقول لي واحد يأتي الآن يقول في ناحية المسجد عنده مبرر، يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول. البارح في انتشرت صورة تلك المرأة التي دخلت المسجد الحرام بلباس الإحرام الرجال، الناس استغربوها. قلت: ليس بمستغرب، هي امرأة جاءت هكذا وفعلت هذا الفعل، دخلت إلى المسجد الحرام للطواف بلباس الإحرام للرجال، ولم تكن تدري بأنه لا بد لها من حجاب أو لا بد من خمار. الأعرابي هذا ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال الرجل: والله يا رسول الله ما حسبتها إلا صعدة من هذه الصعدات. رجل أعرابي سكن في البادية، وش يعرف؟ ما عندهم لا كنيف ولا مرحاض ولا يعرف مثل هذه الأمور. إنما يصير ما كان يتصور بأن هذا البناء، هذه القطعة، هذه الرقعة من الأرض عندها قدسية، وأن الصحابة سيغضبون وسيهمون بضربه لأجل هذا. كان يظن بأن هذه القطعة كالقطعة المجاورة، وبأنها نفس القطعة التي في باديته. من الأمر لا يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا نهره ولا ضربه ولا منعه من الدخول إلى المسجد. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأسلوب ما حملك في الأمور العظام. في الصحيحين في قصة علي رضي الله عنه في فتح مكة، لما أخبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب رسالة إلى كفار وصناديد قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يوري، يستعمل التورية في الغزوات حتى لا يخرج سر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا أراد الشمال ورى كأنه يريد الجنوب وهكذا. لكن هذه الغزوة أعد لها النبي صلى الله عليه وسلم العدة وأخبر الناس بأنه سيخرج من المدينة إلى مكة فاتحا. سارع حاطب بن بلتعة رضي الله عنه بكتابة رسالة منه إلى صناديد قريش يخبرهم أن يستعدوا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيأتي بجيش عظيم لدخول مكة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بهذا، فأمر عليا وأبا مرثد والزبير العوام، فانطلق الفرسان الثلاثة إلى أن وصلوا إلى المكان الذي دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي روضة خاخ. القصة معروفة، أنهم أعطيني الكتاب، ما عندي كتاب، أعطيني الكتاب. قال علي رضي الله عنه: والله لا أجردنك، أعطيني الكتاب. فأعطتهم الكتاب، ففتحوه نظروا إليه، فإذا هو من حاطب بن بلتعة إلى بعض كفار وصناديد قريش يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن بلتعة أمامه بحضور الناس. قبل أن أواصل القصة، حاطب بن بلتعة رضي الله عنه هذا الرجل، الحرب قائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، دار أمن ودار إسلام التي هي المدينة، والأخرى دار حرب ودار كفر. هنالك النبي صلى الله عليه وسلم في معسكره، وهناك صناديد وكفار قريش في مكة، ومع هذا يخرج سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دولة معادية. وش يسموا هذا اليوم في القانون؟ خيانة عظمى، اللي هو التجسس، وعقوبته القتل عند الناس جميعا، وهذا شيء مستقذر وشيء مستعظم عند الناس، أن يخون الإنسان بلده. هذا في من فعلها بين الجزائر وإسرائيل اليوم، الناس ينبذونه نجاسة عند الناس، الذي يتجسس على بلده لصالح دولة معادية لا تحترف بها الجزائر. حاطب بن بلتعة رضي الله عنه أخرج سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدولة معادية، دولة الكفر في ذلك الوقت. هل له من عذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه؟ نعم يسمعه، وقف بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى قول عمر، قال: ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ وش مثلا، وش يحوس منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص الكتاب موجود، وبختمه هو، وباعترافه هو، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل؟ يريد أن يسمع. بعض الناس لا يريد السماع، بمجرد إشاعة تخرج من هنا وهناك قالوا وقيل وزعموا، خلاص يحكم عليك بالإعدام. خيانة عظمى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب: ما حملك على هذا؟ تصور عنده عذر؟ والله عنده عذر، وأنا سأذكر عذره ثم أسألكم هل تقبلون هذا العذر أم لا. يقول حاطب رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما أردت ظهور الكفر على الإسلام، وفي لفظ ما أردت ردة يا رسول الله. أنا مش إنسان كافر، أنا مؤمن، أنا أحب الله ورسوله، أحب ظهورك. وفي رواية البزار في مسنده قال: وإنني كتبت الكتاب فيما لا يضر الله ورسوله. وفي رواية الإمام أحمد وهي أيضا صحيحة قال: وإنني أعلم أن الله سيظهرك عليهم. يقول: أنا متأكد بأن فتح مكة سيقع، ومن نفس السلم سينتصر، لكن لماذا كتبته؟ لماذا وقفت بجانب المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم؟ قال: يا رسول الله، كل واحد من أصحابك إلا وله يد في مكة، أنتم عندكم أهليكم، وعندكم يد، وعندكم قوة، وعندكم أموال، وعندكم بيوتات، وعندكم دكاكين في مكة، أما أنا رجل ملصق بقريش وأهلي في مكة، أردت أن أكتب ليكون لي يد عندهم، إلا حتى لا يؤذون أهله في مكة. سؤالي هنا: هل هو عذر مقبول عندكم؟ يقول له: غرني الأمر يا رسول الله، ضعفت نفسي، حبيت يكون عندي مصلحة في مكة، مقبول هذا العذر حتى يخون الإنسان وطنه ويخون دينه، مقبول، غير مقبول عند الناس. لكن الأمر ليس إلينا، الحمد لله أن الأمر ليس إلينا، لو كان الأمر إلينا لقتلنا، لكن الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال والله لقد صدق لا تقول له إلا خيرا، صدق لا تقول فيه إلا خيرا. أعاد عمر رضي الله عنه الكرة وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه خان الله ورسوله والمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشهد بدرا؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمدافعة عنه، كان متهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون يحمي عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألم يشهد بدرا؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. فدمعت عينا عمر بن الخطاب، ذكروا بأهل بدر، فعلا بدر هي الحسنة العظمى لحاطب بن أبي بلتعة التي هضمت وأكلت كل السيئات الأخرى. فدمعت عينا عمر بن الخطاب وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. لعلنا ننتهي إلى هذا الحد، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.